الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وبعد، الواحد منا يصدر منه الكثير مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وقد ينساه مع مرور الزمن، وقد يهون عليه هذا الذنب الذي صدر منه، ولكن ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل صغيرة وكبيرة تصدر منه مما يغضب الله تبارك وتعالى هذا معدود عليه، وهذا مثبت، وسوف يحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، يبعث الأولين والآخرين، الذكور والإناث، يبعثنا الله تبارك وتعالى فينبئهم بما عملوا، فالله تبارك وتعالى يخبر ويعرف وينبئ كل واحد منا بعمله. في اليوم الفلاني اغتبت فلان، في الدقيقة الفلانية، في الساعة الفلانية، يا فلانة اغتبت فلانة، في اليوم الفلاني، في الدقيقة الفلانية، غششت فلان، نظرت إلى فلانة. فكل عمل يصدر من الإنسان مثبت، لا يظن أن الله تبارك وتعالى ينسى، وقد يتجاوز الله تبارك وتعالى عن هذه الأعمال إذا تاب العبد، وقد يعاقبه على ذلك. أورد أهل التفسير حديثا عن صفوان قال: كنت آخذا بيد ابن عمر، بيد عبد الله بن عمر، إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، يعني شاء الله أن يغفر لهذا المؤمن ولهذه المؤمنة، فالله يضع كنفه ويستره من الناس ويقرر بذنوبه. في اليوم الفلاني نمت عن الصلاة، في اليوم الفلاني غششت فلان، ويذكرك بذنوبك ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، يعني رأى هذا المؤمن بعد أن قرره رب العالمين بذنوبه، رأى أنه خلاص هلاك ودمار. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا، يعني ربنا يقول: لا، أنا في الدنيا سترت عليك هذه الذنوب وهذه المعاصي، وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق هذا حال المؤمن، الله يحصي عليه أعماله ويقرره بهذه الأعمال وبهذه الذنوب ثم يتوب عليه ويستر عليه. وأما المنافق الذي يتظاهر بالدين وقلبه مظلم بعبادة الشهوات وبعبادة حب الظهور وبعبادة غير الله تبارك وتعالى، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فربنا تبارك وتعالى يفضح هؤلاء الذين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر والضلال. فأقول يقول الله عز وجل فينبئهم الله بما عملوا، أحصاه الله يعني أثبته الله ودونته الكتب ونسوه. نحن ننسى الذنوب والمعاصي، واحد منا ينسى كثير من الذنوب وقع فيها، رفع صوته على والديه، قطع أرحامه، ظلم، راب، نظر إلى حرمات المسلمين، ذنوب كثيرة ولكنه ينسى. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فالله تبارك وتعالى مطلع على محيط بكل صغيرة وكبيرة يقوم بها العبد، وهذا يتطلب منك يا أخي المسلم هداني وهداك الله أن تراقب الله، أن تراقب الله في سرك وفي علنك. فإذا سمعت أن حكومة ما لها عيون ولها مخابرات قوية ومنتشرة في الأماكن وفي المجتمعات وفي الأندية وفي الدواوين، فأنت تشعر بهذه المراقبة، فكل كلمة تصدر منك تزنها بالميزان الزنبركي أو بالميزان الحساس، لأنك تشعر بمراقبة ملوك الأرض وسلاطين الأرض يا مسلم. هناك رب العالمين هان عليك، الله أكبر عليك يا مسلم، الله أصبح هين عليك، الله أصبح هين عليك يا مسلمة. فلا نراقب الله لا في السر ولا في العلن إلا من عصمه الله، والله مطلع علينا في السر، مطلع عليه في الجهر، مطلع عليه يراقبه ويرصد أعمالك، ولكنك لا تستحي منه وهو المنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا من قلة التقدير لهذا الإله العظيم. هان الله تبارك وتعالى على نفوس بعضنا. ثم يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، محيط ومطلع كل ما يحدث في سماواته وفي أرضه، ويرصد أعمال الناس وأقوال الناس، حتى حديث السر، الحديث الذي يدور بين اثنين، النجوى الله مطلع عليه، يسمع ما يدور ما بين هذين الاثنين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى، مطلع عليهم ليس بذاته. فالله فوق سماواته، فوق عرشه، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، ولكن مطلع معهم بعلمه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، يعني أدنى من الثلاثة أقل من الثلاثة اثنين أو واحد، ولا أكثر أكثر من الخمسة أو الستة سبعة ثمانية، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، معهم بعلمه أينما كانوا. أينما تكون معك الله تبارك وتعالى بعلم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة كما سمعتم الحديث. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرك يقول لك: ألم تسمع في بيوت الله وأحل الله البيع وحرم الربا؟ فلماذا لا تنتهي عن الربا يا مسلمة؟ ألم تسمعي أن الله قد حرم عليك التبرج؟ فلماذا تتبرجي؟ ألم تسمع أن الله حرم الغش يا مسلم ويا مسلمة؟ فلماذا تغش؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم، مطلع على السرائر وما يدور في الضمائر، مطلع على الأعمال، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وهم اليهود. ميزة اليهود المعصية مع العلم، يعلمون الحق ويعلمون الصواب، ولكنهم أشقياء ملاعين يعصون الله على علم وعلى بينة. فالله نهاهم عن النجوى ولكنهم يعصون الله. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. النجوى حديث السر ما بين الاثنين، المساسر في العامية كلمة الرأس، وفوق ذلك يتناجون بالإثم، بالغيبة وبالطعن بأعراض الناس وبالتآمر على معاصي الله وعلى معاصي رسوله. وإذا جاءوك، يعني إذا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيوك بما لم يحييك به الله. الرسول أوذي صلوات الله وسلامه عليه من اليهود من النصارى، ليس كواقع المسلمين وكعلماء المسلمين، الواحد منهم ما عنده استعداد أن يتحمل الأذى من أجل الدين. أصبحنا كلش ما فينا شدة وما فينا خير أن نتحمل من أجل الدين ضرب أو شتم أو إهانة أو تضييق. تعلمنا على الراحة، على الدعة، على الترف. الرسول صلوات الله وسلامه عليه أوذي في الله، وخاصة من اليهود، يعاملهم بالطيب بالقسط بالعدل، يدخلون عليه كما روت السيدة عائشة، يقولون له: السام عليك يا أبا القاسم. السام اللي هو الموت، السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة وهي غيورة على الدين، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون غيور على دينه: يا رب ماتت فينا الحمية من أجل الدين يا أحبابي ويا أخواني، ماتت، انقضت الحمية من أجل الله، من أجل الرسول، من أجل الدين، لا نغار على محارم الله تبارك وتعالى. فقالت السيدة عائشة: أخذتها الغيرة والحمية على حبيب رب العالمين، قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني دعيهم يقولوا بذلك، فالله لا يستجيب إلا بالحق فهم على باطل، الله لا يستجيب لهم، أما نحن فيستجيب لنا لأننا على الحق. لذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. هؤلاء اليهود وحكامكم يريدون أن يبرموا معهم سلاما، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ناس لا يحترمون مواثيق ولا يحترمون عهود، أهل جرم، أهل خسة، أهل نذالة، ولكن هؤلاء القادة يقودون الأمة ويقودون المسلمين للذل والهوان. ولو في شعوب حية وفيها ما فيها من الرجولة والغيرة لحاكمت هؤلاء، ولكن ما في شعوب للأسف، الشعوب استسلمت للبطون، إلا من عصم الله، استسلمت للراحة، استسلمت للدعاء، ولو بصقوا على أنوفهم وداسوا رؤوسهم فهم مستعدون لذلك. المهم عطونا بلع، اترسونا الجمعيات والأسواق من هاللحوم المثلجة وهالمعلبات واللي بتسوون سووا، أوفكم، المهم البطن تكون مليانة، والمهم إن نلبس ونشرب، وهالعصير بمختلف أنواعه وهالشراب، خلاص ماذا نريد؟ فأقول للأسف شعوب ماتت وقهرت واستسلمت لهؤلاء الذين يقودون أمة الإسلام، هذه الأمة العظيمة، تحت ذل وضيم هؤلاء اليهود الملاعين، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني لو كان محمد، يقول اليهود صلى الله عليه وسلم، لو كان محمد على حق لرب العالمين عذبنا، نحن الآن نتآمر عليه ونقول عليك السام ونؤذيه والله ما يعجل لنا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ولا يعلمون أن الله له سنن، قد يعجل في الدنيا للظالم وقد يؤخر له العذاب يوم القيامة. الله يقول: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني لا تكونوا كاليهود، لا تتشبهوا باليهود، أعداء الله، أعداء رسول الله، أعداء الأمة. انظر لواقع المسلمين الآن، ما يطيب لهم إلا أن يتشبهوا باليهود والنصارى، فتنة أصبحت الآن، فتنة وحب إلى طرق اليهود والنصارى. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله، يعني خافوه، الذي إليه تحشرون، يعني سوف تجمع وترجع إلى الله. ثم قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففي هذه الآية وفي أحاديث أخرى أذكرها إليكم يبين الله تبارك وتعالى لنا أحكام النجوى، حديث السر، آداب المجالس. فانظروا يا أخواني ويا أحبابي إلى عظمة هذا الدين، كيف نقعد في الديوانية، كيف نجلس مع بعضنا البعض، يضع الإسلام ضوابط وقواعد لهذه الجلسة، وهذا من عظمة الدين ومن كمال الدين. فلا يجوز أن يتناجى أن يتساسر اثنان دون الآخر. لماذا؟ لأن هذا الحديث يحزنه، والإسلام جعل حرمة للمسلم، الإسلام هو اللي قدر الإنسان واحترمه، أصدر أمر رب العالمين من عظمة المسلم ومن قيمة المسلم. ربنا ما يرضى أن اثنين يجلسان مع بعضهم البعض يتحدثان حديث سر والآخر جالس، لا يجوز ذلك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما. لماذا؟ فإن ذلك يحزن. والمسلم عزيز، له كرامة عند الله، له حرمة، فربنا يشرع تشريع مداراة لخاطر هذا المسلم. وحديث آخر يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. يعني لا يجوز لكما أن تتحدثا حديث سر إلا إذا طلبتما الإذن والسماح منه، فإذا أذن جاز ذلك، والأولى تركه، لأنه قد يأذن دون رضا، ولكنه يجوز، والأفضل والأولى ترك ذلك حتى لا تحزن المسلم. انظروا إلى عظمة الدين وإلى كمال الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ما حكم النجوى؟ يعني ربنا أو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. العلماء لهم فهمان، منهم من قال النهي ليس للتحريم، إنما هو للكراهة، وبهذا الرأي قال بعض أهل العلم. آخر قالوا لا، النهي للتحريم، وهذا هو الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يحمل على التحريم إذا لم تأتي قرائن واضحة صريحة تصرف إلى الكراهة. فحكم النجوى التحريم، يعني يحرم عليك يا مسلم أن تناجي آخر دون الثالث إلا بإذنه كما قلت. هل العدد الوارد في النصوص له مدلول؟ هذه قضية تكلم بها العلماء، يعني معنى الكلام، الرسول لما قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، لو كان في رابع أو خامس أو سادس، هل النهي يسري أم لا؟ بعض العلماء قال العدد لا مدلول له، وتزعم هذا القول ابن مفلح الحنبلي. لذلك أفتى بأنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث أو رابع أو خامس، يقول لأن العلة حاصلة. آخرون قالوا لا، العدد له مدلول، اثنان دون الثالث لا يجوز أن يتناجيا، اثنان دون الثالث ورابع يعني دون اثنين يجوز لهما أن يتناجى، وهذا هو الحق. لأن ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يناجي أحدا وهم ثلاثة راح دور لرابع، دعا لرابع يجلس معهم ويناجي زميلة أو يناجي صاحبة. فالعدد الصحيح من أقوال أهل العلم أن له مدلول. بعض العلماء يرى أن هذه النصوص مخصصة بالسفر، النهي عن النجوى هذا مخصص بالسفر،